أله لك واشتقنا لك والروح طابت حنين لليالي الخير وأيامك الله يعيدك سنين والروح طابت حنين الله يعيدك سنين نسبح في بحور بركاتك في سما الإيمان نطير تلمع بالحب نجماتك يا هلا رمضان الخير في سما الإيمان نطير يا هلا رمضان الخير هلت ليالي القرآن على طه الهادي نبينا نزل الروح الأمين قرآن بنوره اهتدينا من